إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، نحن الآن على الهواء معكم في هذا البرنامج، وكان المفروض نكون على الهواء في الأسبوع الماضي، لكن لظروف خاصة تم إعادة حلقة، والنهاردة احنا معكم على الهواء بننتظر يعني أسئلتكم ومداخلتكم ونجاوب عليها إن شاء الله. يغيب عنا اليوم يعني للأسف فضيلة الدكتور صلاح سلطان، لأنه يعني في سفر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده سالما غانما. ولكن الحمد لله رب العالمين، معنا الأخ الحبيب عزيز أبو أحمد، فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي. فأهلا ومرحبا بدكتورنا الحبيب. أهلا وسهلا، عزك الله وحمد لله على السلامة. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات. الله يبارك في عمرك. بأذكر إخواني وأخواتي قبل ما تخشوا معنا في مداخلاتكم وأسئلتكم، إن إحنا كنا بنتكلم في الحلقة السابقة والحلقتين اللي قبل كده يعني معهم في صلاة الفجر وقيام الليل. في صلاة الفجر وقيام الليل بس كنا حابين نركز تاني على بعض يعني بسيطة قلناها، ان احنا بنتكلم في الصلاة، يعني بنتكلم في عمود من عواميد الاسلام الخمسة، عشان يعني مثلا لو واحد يقول انا بصلي الفجر والحمد يعني مش يبقاش خلاص، يعني لسه في عواميد، وبعدين لسه البناء، يعني زي ما قلنا بني الاسلام على خمس، من الخمسة دول الصلاة، والصلاة منها صلاة الفجر، لان كذلك في ناس للأسف ما بيصلوش الا الجمعة فقط، ودي مصيبة كبيرة والله. يعني أذكر بقول الله عز وجل سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ويقال غيا ده في جهنم تتعوذ منه جميع أودية جهنم. فأنا مش متخيل واحد يعني الله ينادي في الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاح، وهو مش هنا خالص. يعني بنقول نلحق نفسينا، لان هيجي يوم والله اللي ما بيصلوش دول ما هيقدروا يصلوا في الآخرة. الله تبارك وتعالى سورة القلم يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، ها تعالوا صلوا ولا ما كنتوش بتصلوا، فلا يستطيعون. ليه؟ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ما كان بصحته وبعافيته ونقول له صلي، لو انت مش هتصلي ما تقعد على كرسي ولا لما يجي لك. يا أخي اتق الله، حرام عليك. كل إنسان ما بيصليش يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر صحيح برضو: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحقيقة يعني عايزين نركز على المعنى ده، علشان ده أمر مهم جدا جدا. إزاي؟ يمكن البعض يقول انتوا بتتكلموا في الصلاة وسايبين المصايب الكبيرة اللي بتحصل، واللي بيحصل في العراق، واللي بيحصل في فلسطين، واللي بيحصل في افغانستان، وكذا وكذا، المفروض انكم تركزوا على هذه الامور. ده انا بقول دي البداية. اخ بيسألني دورنا ايه في اللي بيحصل على الساحة الاسلامية وكذا وكذا وكذا. قلت له اسأل سؤال: انت بتصلي الفجر؟ قال لي ما اضحكش عليك. لا، قلت له طب بتسأل ايه؟ بمعنى يعني اذا كنت مش عارف تضحي بشويه نوم في سبيل الله، امال هتضحي بروحك في سبيل الله؟ ده انا بقول لك اديني دينار سلف مثلا، او اديني دراهم. تدينيش اقول لك اديني 1000 دينار، اذا كان دينار ما بتعملوش يبقى هتقول 1000 دينار. فعشان كده بنقول الموضوع له ترابط يعني. فالحقيقه فرصه قبل ان تسالوا وتصل مداخلتكم، نستفيد وجود فضيله الاخ الحبيب ابو احمد الدكتور عمر عبد الكافي في النقطة دي. دكتورنا، يعني فعلا ايه العلاقة بين الاحداث القيمة الصعبة اللي احنا عايشينها وبين ان احنا بنتكلم في صلاة فجر او قيام ليل؟ تفضل. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، دين الله سبحانه وتعالى دين متكامل، لا تأخذ انت صفحة وتترك صفحة، لان الله عاب على الامم السابقة انهم كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ومدح الأمة المحمدية أننا نؤمن بالكتاب كله. الله. فإذا أسقطنا هذا الأمر على واقعنا، يقول مثلا ولي أمر: أنا ابني يروح لمدير المدرسة ويقول له والله ابني ليس له في المواد الاجتماعية وليس له في العلوم الطبيعية، ما فيش داعي لدراسة الكيمياء والطبيعة، هو ممكن يدرس معك لغات ويدرس مادة كذا وكذا. يأتي المدير ليقول له والله هذا نظام مدرسي عبارة عن فصلين دراسيين، عبارة عن 8 مواد، المواد كذا وكذا وكذا، يدرس في كل مادة كذا، يؤدي امتحان فيها، إذا وصل إلى درجة كذا أو علامات كذا هو ناجح، إن لم يكن فسوف يرسم بهذا المنطق وعليه رسوم كذا وعليه يلبس زي فلاني. قبلت أنا في المدرسة الأمر برمته سواء ابني يعني يستطيع أو لا يستطيع. هذا في التدريس تذهب إلى مصلحة معينة تعليمات يعني بالضبط كده. تذهب إلى مثلا إلى يعني عقد وظيفة معين، يكتب في عقد الوظيفة أن الموظف الفلاني يحضر كذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وله راتب كذا، وله أجازة مرضية، وله أجازة عرضية، وله أجازة سنوية، وله حوافز كذا إذا زاد العمل عن كذا ساعة. قبل هذا الطرفان قد قبل كلاهما الأمر دون معارضة وبتسليم وبلا مراء ولا جدال. هذا ما بين البشر والبشر. ذكرت لنا في البداية فضيلتك الحديث العهد الذي بيننا وبين الصلاة، إذا هناك عهد. طيب هذا العهد قد يستهين به البعض لأنه أخذ من الدين الصلاة فقط، حتى لو صلى لكن هناك بقية. احنا قلنا من قبل آيات العبادات في القرآن لما أحصيت وجدت 10 و100 آية، وآيات القرآن 36 و206,000، يعني 6,236 آية. لما تقسم فضيلة الشيخ عدد آيات العبادات على إلى نسبتها إلى نسبة عدد آيات كتاب الله، لقيتها جزء إلى 62 جزءا. سبحان الله، جزء 62. تمام. طيب أنا يعني إذا صليت الصلوات في وقتها بنوافلها وصمت الشهر الكريم وأزكيت عن مالي وحججت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر و إلى كل هذه آيات عبادات، هذا جزء من 62. ما الفائدة من صلاتي للفجر حتى وأنا أظلمك، وأنت تصبح في صلاة الصبح وقبل صلاة الصبح تقوم الليل وتدعو علي لأنني أخذت من مالك أو خضت في عرضك أو ما حفظت سرك أو آذى رجل ظلمتك يعني. أو آذى رجل زوجته أو آذت زوجته زوجها إلى آخر هذا. ما الفائدة؟ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، عاق لوالديه مع أنه بيصلي، مع أنه صلي سبحان الله، ومدمن خمر، والديوس الذي يرى القبح على أهله ويسكت عليه. إذن قضية أن تجد واحدة تصلي ولك أنا سيدنا الشيخ أواظب على 2 و5 صيام وأقوم الليل لكن غير محجبة، أقول يعني ترك الفطر ومسك في السنة. أنا لا أستطيع أن أقول لك اترك السنة لا، لكن أقول لك عليك بالفرض، فإن الفرض والنفل كرأس المال والربح بالنسبة للتاجر، رأس المال والربح لن يخلص لك الربح إلا إذا خلص لك رأس المال. الله الله، جميل، واخبرك ربط جميل. يعني أنا الآن عندي رأس المال، رأس المال هذا رأس المال هو الفرض، فهذا رأس مال، والنوافل اللي عبارة عن أرباح. طيب السنن، السنن يخلص لك الربح، الربح لا يكون كامل في يدك، كاملا في يدك. أيوة. إلا إذا خلص لك رأس المال، يعني أنا اقترضت من البنك من المصرف أو اقترضت مبلغ، خلاص كل ربح يأتي إلي ليس خالصا لأني أسدده. طيب مش الأول أعمل الفرض بقواعد، من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها فقد كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى ربها داعية لصاحبها، حفظك الله كما حفظتني. الله أكبر. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له وداعية عليه، ضيعك الله كما ضيعتني. لأن أبو حامد الغزالي يقول إن الصلاة جارية، فهل تهدي إلى الملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو غماء؟ لابد أن تختار أجمل هدية تغلفها تضعها يبين خشوع خضوع ذلة لله سبحانه وتعالى، حتى وصل الأمر بأحد الصالحين يقول عشت 20 سنة أحفز نفسي على الدخول في الصلاة، كانت كبيرة لي صعبة، ثم عشت بعدها 20 أخرى أحفز نفسي على الخروج منها. يا الله لما دخل أعرف الله أكبر ما شاء لما أخوة دخل سبحان الله. ولذلك اللي بيأنسوا بطول السجود لما رحت قلوبهم شعر الإنسان وهو ساجد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. طيب فلما يطيل في السجود أولا يتعود على أن الناس لما تسجد وتطيل تدوخ تجي لها بيان ليه؟ ما تعود ليس عنده لياقة روحية، ما في لياقة بدنية وفي لياقة روحية سبحان ليس عن هذه اللياقة، لكن لو تعود ما الذي يحدث؟ تأخذ أوردة البخ علميا أوردة حظة من الدم سبحان الله. فمن أدمن بلاش أدمن من واظب وتعود على إطالة السجود لا يأتي له فقد اليقين أبدا. الله أكبر بسم الله ما شاء الله عمل إحصائي علمية بسم الله ما شاء الله يعني الخشوع في الصلاة يعني مع حفظ القرآن بفضل الله أيوة. لا تجد حافظا لكتاب الله وخاشعا في السجود مطيلا يأتي في كبر عمره هذا المرض يسمى بالهايمر أو بفقد الذاكرة. لماذا؟ لماذا؟ لأن أنت تعطي كل ذي حق الأعضاء لا حقوق علينا كما أن الجسد له حق أكل وأشرب القلب له حق أن أضيئه بأن أقف بين يدي الله كي أصلي الله. ولذلك حسن البصري يعني جملة عجيبة هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة وإن أردت أن يكلمك الله فرق للقرآن. الله بسم الله ما شاء الله ثاني إن أردت أن تكلم الله أنا عايز أكلم ربنا يعني. أحرم بالصلاة. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي حدث أتكلم الله. إذا أردت أن يكلمك الله من المتكلم في كتاب الله؟ الله, الله يكلمك الله. أنت يا عبد ضعيف يا بسيط يكلمك الخالق. وبعدين ابن مسعود ذو وجون عجيبة يقول اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك. يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل يقول يا عم يا شيخ رضي الله يرضى عليك ده المنافقين الله سبحان طب الله الله سبحان الله. أول ما تولى عمر الخلافة وقف على المنبر وقال أين حذيفة بن اليمان؟ حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم افتقده فبعد ما انتهى الخطبة ذهب إليه. أبو حذيفة بن اليمان كان رضي الله عنه أسر الرسول إليه صلى الله عليه وسلم بأسماء 17 منافق اللي في المدينة بحيث لو مات أحدهم يذهب للخليفة ويقول له لا تصلي عليه منافق. فيمسك عمر يد أبي حذيفة يا أبا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله؟ فيبكي أبو حذيفة يبكي يقول يعني في نفسه عمر يخاف على نفسه النفاق سبحان الله. فيظن عمر أن أبا حذيفة يبكي لأنه يعلم أنه من ضمن القائمة. الله أكبر. فيبكي عمر لبكاء أبي حذيفة سبحان الله. قالوا إيه؟ المؤمن يزرع ويخشى الكساد، المنافق يقلع ويرجو الحصاد. ثاني كده المؤمن يزرع ويخشى الكساد الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجدة يعني ايه خايف الله يتقبل يا ترى تقبل يقول لك ايه انا شيخ وجدي اصلا حجيت 20 حجة وكم قبل منها رب العباد ما في جعل الكلام ايه فتقول لا تعد على الله حسناتك عد على الله سيئاتك وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك ولا حسنة واحدة. لكن لما يخرج العبد من تحت العرش 99 سجل عن حديث مسلم كل سجل مد البصر اطلع عليه العبد كلها خلاص اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يسال ثلاثه اسئله اغرب من الخيال. يقول الله له عبدي هل ظلمك حفظتي؟ هل ظلمك حفظتي؟ هل ملك الحسنات والسيئات استثقلوا دمك يوم من الايام فكتبوا عليه شيء يعني ظلموك فيه؟ يقول لا يا رب. فهو اللي بيحاسب نفسه. يقول له الك حسنه مخفيه كنت في ملف ضايع كده ورا؟ يقول يا رب. الأغرب من الخيال السؤال الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا رب ها ما الإنسان على نفسه بصيرة ليه ما ولو ألقى ما الذي جعلك لا تصلي؟ آه ما الذي جعلك لا تزكي؟ ما الذي جعلك تظلم الناس؟ ما الذي لما ربنا هو لك أمانة لماذا أتى الناس؟ لماذا عديت على الناس؟ ولذلك في وادي يقول عنه العلماء في جهنم يسمى وادي هب هب، يوضع فيه كل من يدخل نكد على مسلم أو على مسلمين. وهناك شكواجدي في ناس تدخل نكد على أسرة، في ناس تدخل نكد على حي، وفي ناس تدخل نكد على عالم بأسر. أين يذهبون من الله عز وجل؟ لأن فيه فريضة غائبة نسيناها، وهي إدخال السرور على أخيك. إدخال السرور بفريضة. الله. فريضة. الله. مش يعني نافلة، مش أتنفى، مش أنا يعني أعمل منظرة أنا عشان أفرحك، لا. لابد. ولذلك قال العلماء إذا أردت خيرا فعجله. لأن العباس رضي الله عنه، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر جلسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. فخرج الرسول لهم بيدردشوا، شوف الدردشه بتاع السلف، وشوف الدردشه بتاع مش عايز اقول الخلف، الدردشه بتاع الخلف الله يبارك. دردشه السلف، قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوف المعروف. قال وماذا قلتم؟ قال ابو بكر انا، فقلت ان خير المعروف تعجيله. عايز تعمل معروف عجله، اعمل على طول. وقال عمر وانا قلت ان خير المعروف تصغيره، ما تكبرش اللي انت عملته ولا عملنا حاجه يا عم، ده تواضع تمام. وقال العباس رضي الله عنه وانا قلت ان خير المعروف ستره، لا داعي تفضح الناس وتبرع فلان الفلاني للولد اللي ساكن في الحاره الفلانيه بدراجه يذهب الى هذا المدرسه. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ان في المعروف الثلاثه، المعروف فيه الايه؟ ثلاث حاجات، ان عجلته هنأته، التعجيل، وان صغرته عظمته، وان سترته اتممته. الله بسم الله ما شاء الله. طيب الله. هذا في المعروف ما بين الخلق المخلوق والمخلوق. طيب تعال الى المعروف بين المخلوق والخالق. كل من قبل ليس الغريب او ليس العجيب من فقير يتودد، لكن الاعجب من غني يتحبب. سبحان الله. سبحان الله. يعني أصل أنا أقول أقولنا لما تيجي أنت للفقير، طب أنا الفقير أنا محتاج والغني يتودد إليه، قال ما إيه من ذكرني في نفسه ذكرته في ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، ومن أتاني مشيا أتيته، ومن تقرب مني شيء. الله، كل هذا الكرم من الكريم سبحانه، لما مش عايز مني ده شيء واحد، قال أنصب نفسي ليلا بين يديه أناجيه وأناديه وأرجوه وأتملقه، ويقول الله يا ملائكتي أنظرتم إلى عبدي ترك فراشه من أيدي يتملقني بإنعامي أشهدكم أني غفرت له ورضيت عنه. الله أكبر. هذا الكرم الكبير اللي ينزل على العبد، لأن أنا من كرم الله علي، من كرم الله علي أنا عبدي يا ضيف، الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، وهذه ساعات نفر عنها جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، إذا تقلب يذكر الله عز وجل، فإذا طريع لحظة إلا بذكر الله. الله أكبر. لأن الأنفاس معدودة، الأنفاس معدودة، يعني حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. اللي يضيع من العمر مش هتعرف كده خلاص. سبحان الله، زي ما أنت وصفت قدامك مرة في حلقة صفات ما ذهب لا يضيع ولا يعود ولا يعوض، خلاص. يا ابن ادم اعلم انك في هد عمرك منذ ولدت امك، واذا ذهب بعضك فاعلم انما ذهب كلك، يعني ذهبت بعض ايامك، الايام دي جزء منك، جزء من حياتك، لما تذهب وتولي اعرف ان الحياه سبحان الله وما ذهب لا يعود. فلذلك انت من الواجب من كرم الله ان لم يجعل لي لقاء بيني وبينه سبحانه وتعالى من الاحد للاحد، من السبت للسبت كما تخلع الملل الاخرى، لا، ده كل كم ساعه يقف الجهاز الانساني امام الرحمه الربانيه لتعاد صياغته مره اخرى، يشحن القلب، يشحن البطاريه، يشحن البطاريه، البطاريه لما تشحن الجوارح تتبع الملك، والملك هو القلب، فلما القلب سبحان الله يضاء ما تظن في الجوارح. احنا قلنا من قبل ان القلب ده عامل زي ايه؟ زي بيت، بس نوعان من البيوت، فيه بيت انت تتركه سنوات يحصل فيه ايه؟ تراب او تراب وعنكبوت وبعدين خفافيش شبوم وحيات وعقارب. ففتح النوافذ دخل الشمس نظف التراب اللي بيحصل ايه تحول العقارب العقارب والبوم والحيات هي الشيطان وحب الدنيا والهوى. الشيطان وحب الدنيا والهوى دول يسكنوا في القلب يعششوا متى؟ في لحظة المعصية وفي لحظة البعد عن الله. لما نور التوحيد ونور العبادة ونور النوافل ونور قيام الليل يضيف القلب الشيطان يهرب. ولذلك يضرب المثل بايه؟ قال لك في رجل ماسك ابنه صغير 4 سنوات وبيعبر الطريق طريق واسع بيعبر فانقطعت الكهرباء عن الحي كله فجأة. الولد اللي صغر سنه خاف فهجمت عليه الهواجس فقال ايه ربما تتهسنا سيارة ربما نقع في حفرة ربما ندوس في بطن كلب ربما ربما. فلما الهواجس كثرت على الولد نسي ان اباه بجواره نسي من كثر الخوف. فلما الكهرباء رجعت والاضاءة رجعت تيقن الولد ان اباه معه فاطمئن. ولله المثل الاعلى العبد في ظلمة القطيعة كالطفل عندما انقطعت الكهرباء. فلما اشرق في قلبه قمر التوحيد وشمس العبادة وقيام الليل والموضع على الصلوات ايقن ان اباه ان ربه اقرب اليه من حبل الوريد فاطمئن وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا هو التوكل. ولله المثل الاعلى فتح الله عليك ربنا يبارك في عمرك ويشرح صدرك بالخير يا رب. يعني تأسيسا فعلا على هذا الكلام الطيب الجميل أحب أكد المعاني اللي فضلتك قلتها ان تكامل الدين ان الدين متكامل. دي نقطة كتير من الناس غافلين عنها الحقيقة. يعني الله سبحانه وتعالى زي ما فضلتك تفضلت في سورة البقرة فتؤمنون ببعض الكتاب ما قال وتتركون بعض وتنسون بعض وتؤجلون بعض فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وإيمان يكف. بالضبط. اللي قال دي هو اللي قال دي اللي قال كتب عليكم الصيام في سورة البقرة هو اللي قال كتب عليكم القتال هو اللي قال دي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون أشد العذاب. ليه أشد؟ لأنه عارف عارف إن بتاعة ربنا بيقلب الصفحة زي ما بنقول يجي يقول أنا سيبك منها إيه اللي سيبك منها ده دي آية زي اللي أنت قلتها قبل كده وده كلام الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الحجر فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين يعني بيفرقوا في القرآن. لكن عظمة إسلامنا الحقيقة التكامل. ولذلك إجابة على سؤال فضيلتك اللي سألتولي في الأول واحد يقول لك الله يا عم انت جايبين الدنيا ما هو القضية في ايه؟ القضية ان لابد من شحن القلب بمحبة الله سبحانه ورجاء وخوفا. ما هو شبه القلب بايه؟ بطائر. طائر ورأس وله جناحين. الرأس محبة الله والجناحين جناح خوف ونجاح وجناح رجاء. هو لما يبدأ بالمواظبة على الصلاة يبدأ قلبه مليء بالمحبة يبدأ يؤمن بالكتاب كله يبدأ يؤمن بالكتاب كله. فلذلك انت كما قال عمر بن الخطاب لسعد في رسالته يا سعد اعلم ان ذنوب الجيش اخفف عليه من عدوه وانما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له. فان استويت المعصية كان العدو الغلب علينا بالعدد والعدد. شوف لو استقرأت التاريخ من بداية اقرأ الى ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عصر الخلافة الراشدة والفتوحات الاموية والعباسية في العصر العباسي للامة والعباسي تجد ان المسلمين ما كانوا كثرة ابدا. واليوم اللي كانوا كثرة في غزوة حنين. اتغروا وانت لك في هذا الموضوع طويل وواضحة في المسألة. والله نفس الكلمة دي قالها سيدنا عمر بن الخطاب للهرمزان. ايوة. يعني بقول هيه يا هرمزان شوف ربنا جابك ازاي. يعني عمر ما كنا بنغلبكم قبل كده. قال سيدنا عمر قد كنا نحن وانتم في جاهلية. فلم يكن الله لا معنا ولا معكم. لكن دلوقتي احنا بقينا مسلمين فربنا سبحانه وتعالى. كما قيل ان نصر كان للاتقياء. فلما ولى الاتقياء صار النصر للاقوياء. الله ده سنن سنن في الكون. انا كان اول جدي وجدك كان تقي كان تقي. وزاد بعض الناس يسخروا يقول لك ايه علاقة عقوق الولد بالمال الشبهة والحرام. لا اله الا الله. علاقة وثيقة علاقة وثيقة هو دين متكامل. أيوة. هو وحدة واحدة. أيوة. لا لا لا لا لا نفرق بين آية وآية ولا نعطل آية ولا ننفذ آية. الله يبارك فيك. دي النقطة اللي بنركز فيها. نعم. كما قال الله في سورة البقرة. أيوة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة. نعم. ولا تتبعوا خطوات. تدخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الإسلام. تمام. كله ما تنقيش بقى ما تقطعش خد دي وسيب دي. يعني تجد ناس مثلا والله ما شاء الله صلوا وعلامة الصلاة وشموا بتاع واكل فلوس على الناس. وما بيقديش حق الناس. أو مثلا يعني قضية وتأخرت سنة فما حرام مطل الغني ظلم حديث البخاري. نعم. مطل الغني ظلم أنت بتظلمني كده وأنت سايب فلوس. أسوأ شيء شوادي أنني أقتنع أنني أحسن بسرعة. قال لدي المصيبة دي في آخر صورة هذه كارثة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. يحسنون صنع. هذه أو هذا سمت قد يكون عام لما رحم ربي في كثير من أفراد الأمة المسلمة شرقا وغربا. سبحان الله. ولا ليه؟ لأن ما في أصبح اهتزاز المقياس. الحق شوادي له مقياس واحد. أيوة. مقياس واحد. كان مقياس واحد. والحق لا تتعدد مقاييسه. الله. يعني عزة عزك الله عايزين نقيس هذه هذا الاستوديو اللي جالسين على السجادة هذه. أنا أقيس بشطر وأنت تقيس بالمتر. واحد يقيس بالياردة. واحد يقيس بالتقدير تطلع المقياس خطأ. لكن لو حد واحد تقيس. سبحان كتاب وسنة. قال أحد الصالحين أنا لا أقبل الدعوة إلا شاهد عدل كتاب وسنة. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله بالقرآن. أطيعوا الرسول بالسنة. جميل. فتح الله عليك. الله يرضى عليك. طب هو أنا كنت عايز أقول بس للسادة المشاهدين إن إحنا مش مصروفين عنهم. إحنا عارفين إن النهاردة دا يومهم. ما بيخشوا علينا بنسخنهم يعني احنا عملت احماء لاسئلتهم بنحاول نعمل فرشه كده او يعني ان ايه توطئه للامر يعني. نعم نعم. الاخت ام عبد الرحمن ام احمد اتفضلي. الاخت ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام عبد الرحمن. ايوه. كنت بسال يا شيخه هل ممكن احنا هل ممكن احنا نعالج المريض اذا كان عندنا مريض ممكن نعالجه بكلام اللي نسمعه مثلا من اللي بالتلفزيون اللي تقول اسمه مثلا تقول غسلوه بكذا وثوبوا كذا وكذا يعني بالقران الكريم اللي في القنوات يبقى هذه حقين السحره. وصل الحاضر. عرفت يا شيخ. في اسئله ثانيه ولا هو ده السؤال بس؟ في برامج انا عارف. انا عارف. اسمك واسم امك. كويس انك سالت عشان نتكلم. ماشي حاضر. طيب انا كنت برضو عايز حضرتك ذكر نقطه مهمه اللي بيقول لك انا لما بسجد ده بدوخ وبيجي لي دوخه والكلام ده. فعلا فضلتك قلت كلمه جميله جدا قلت التعود. زي حضرتك لما جينا نصلي في بدايه صلواتنا اذان جلسه التشهد. تمام. لما تنصب اليد على القدم اليمنى وتفترش اليسرى. نعم نعم. ازاي دي الواحد يحس ان رجله واقفه وقايم يعمل كده وبتاع. اي طب ما تكمل. لما بتكمل وهتتعود على دي. ما الدنيا الحياه كلها تعودنا فيها على حاجات اصعب من كده. هو العلم بالتعلم والصبر بالصبر. نعم نعم. وكمان كلمه فضيلتك سوره المائده يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم نعم. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم نعم. الى الله مرجعكم جميعا. يعني انا نفسي لما الناس تسمع زي ما فضيلتك قلت المنافقين يقولوا ساكت يقول لك اخلوا لا. انا بقول لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا نفسي واحد يقول نعم يا رب. نعم نعم. ربنا بيتكلم. لبيك يا الذين امنوا. لبيك يا رب. يا ايها الذين امنوا. ايوه يا رب. مش نعم. مش نعم. اصل في بعض الناس توطي تقول لك عديها عديها خلي حد يرد. مر النبي صلى الله عليه وسلم معك قائمه تصلي بالليل وترفع صوتها. هل اتاك حديث الغاشيه؟ قال قد اتاني يا امه الله. يا الله. انظر الى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله. وافتقد الصحابه عمر في صلاه الصبح فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف قبل ان تشرق الشمس. وذهبوا الى عمر في البيت ظنا منه انه لم يخرج. قال زوجه انه خرج كعادته يعش بالليل. فانتشروا في المدينه وجدوه ملقى بجوار حائط بجوار الجدار كده. ايقظوه. قال هل اشرقت الشمس؟ قالوا لا. قام توضا سريعا وصلى ركعتين خفيفتين لصلاه الصبح. قالوا ما الذي حدث يا امير المؤمنين؟ قال سمعت امراه تقوم الليل وتقرا والطور الى ان بلغت الى قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع. فايقنت ان العذاب واقع على راس عمر فما شعرت الا وانتم توقظونني. يا الله يا الله. عطاء بن رباح كبير التابعين لما افاض من عرفات قال يا عطاء اتظن ان الله قبل حجتنا؟ قال اوقن انه قد قبل لولا ان فيكم عطاء. يا ربي سبحان الله. لحذر تسكت الناس. سبحان الله. هؤلاء سبحان الله. شيخ وجدي قال لنا علماء القلوب ما في علماء للقلوب ايضا لمسوا علماء التربيه. التربيه الربانيه. وليس التربيه فرويد. علماء التربيه يقولوا ايه؟ يقولوا ان الانسان سبحان الله وهو يعني كما قلت انا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قضيه ان العبد سبحان الله العظيم يجب ان يتوقف في كل وقت ليراجع حساباته، ولذلك من كرم الله ان ما بين كل صلاه بضع ساعات ما نسيت انا ما حدث لي اليوم من صلاه المغرب، لسه في ساعتين اجلس دقائق على السجاده اراجع من ظلمتهم؟ من اغتبتهم؟ من حط في اعراضهم؟ من من من من امسح اولا باول كما قلنا الاناء الذي اكلت فيه سبحان الله الطعام ان غسلته اول باول كان سهلا، تركت فيه الطعام طويلا اصبحت صعبه. فعلماء القلوب دائما يتكلموا عن ايه؟ عن ان الانسان لا يستطيع ان يستشعر حلاوه الصلاه وثمره الصلاه الا اذا نقى قلبه من الامراض التي تعصف به. كبر وعجب ورياء لابد سبحان الله تاتي على قطعه رخام وتزرع. لا تزرع تربة بينكم صالحة للزراعة. لأن في ناس ما ينفع فيها الزراعة. تمام يا سيدي. الأخ نجاح من السعودية. ألو. أيوة تفضل. تفضل أخ نجاح من السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا حلفت ان انا ما اعملش ذنب او معصيه وجيت عملت الذنب والمعصيه. طب لما حلفت قلت ايه؟ قلت والله ما هعمل. قلت والله يعني بنيت مثلا ان انا مش عاوز ارجع له ثاني. لكن قلت والله يعني. طيب جميل. ها وبعدين عملت بقى الذنب. وبعدين عملت. طيب جزاك الله خير. والله جزاك الله خير مش عشان عملت الذنب لا يعني. خلاص الله يفتح عليك. خلاص ايوه. ف النقطه برضه كنت عايز اركز عليها مع فضيلتك ان لما كان سيدنا العباس وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر بيتكلموا فضيلتك قول شوف كانوا بيتكلموا في ايه. ايوه يقول الله في سوره النساء لا خير في كثير من نجواهم الا كل الكلام اللي احنا اتكلمنا ده والله ما له فايده. كل كلام ابن ادم عليه لا لا لا لا الا ما كان ذاكرا لله او عالما او متعلما. الا ما كان ثاني الا ما كان ذاكرا لله واحد او عالما عالما او متعلما او متعلما. كن عالما او متعلما او احبه او لا تبغضهم. لان في ناس له عالم ولا متعلم ولا ناوي ولكن يبغض. وقال علماؤنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. يعني انت صح يعني انت مش صاحبنا لا منك ولا كفايه. الله يرضى عليك يا رب. الله يكرمك. الله يرضى عليك. فلا خير فيك. كانوا بيدربوا بالمعروف بالظبط. لا خير في كثير من الجواب الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا. تجديد النية. ايوه تجديد النية. الاخ ابو بدر تفضل. اخونا ابو بدر تفضل. الو. اي تفضل سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبينا نسلم على الدكتور عمر. اهلا وسهلا مرحبا. ونقول له نحبك في الله. حبك الله. يعني ان شاء الله محبتنا دائما ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي. اي الله يحفظك يا رب. وحبينا لما شفناك في التلفزيون نحبك دائما ولو نسمع صوتك كل يوم يعني. الله يبارك. ونبسط ونفرح يعني في كل القنوات ندور لك. الله يبارك. مش انت بس والناس كلها. الحمد لله عليك يا رب. تفضل. فنحن نسالك في يعني انا نحن بعض الاحيان نعمل الو. ايوه تفضل. بعض الاحيان نعمل وتكون بعض الاحيان ثقيله على النفس نخرجها وكاننا نخرج يعني شيء غالي وهي ابدا هي رخيصه. المال هو مال الله سبحانه وتعالى. فماذا نعمل حتى نعد نفسنا اعدادا كاملا لهذه الصدقه؟ ايوه ثقه للنفس على اخراج الصدقه. جزاك الله خير. جزاك الله يا محب الارضى. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله كل خير. ربنا يبارك عليك. اللي عايزين فضلتك اسئله وبوع عشان نبتدي على طول باختنا ام عبد الرحمن. بعض القنوات يا مولانا ايوه سيدي للاسف يعني هي الفضائيات لما فتحت كان لها خير وكان لها شر. طبعا فالخير فيها كويس الحمد لله وبدات الناس تتعرف على دينها وكلامنا، لكن للاسف في بقى قنوات بداوا يعني يلوخوا زعبلات وخرافات بس للاسف باسم الدين. يعني الحاجه اللي بتضايق الانسان لو انا عايز اعمل معصيه او عايز الخبط في حاجه ليه بدخل الدين؟ يعني ليه عايز اعمل الغلط باسم الدين؟ بمعنى لانه عارف ان الدين هو المؤثر على المسلمين. يبيع اخرته بدنياه بالظبط، وقد يبيع اخرته بدنياه غير ودي المصيبه. يعني مثلا لو واحد عايزه تتعرى ولا عايزه بالله مش عايزه يعني عايزه تظهر ما فيها، طب انت حره، لكن ليه بتقولي مش الحجاب مش فريضه؟ يعني انت عايزه تتعري باسم الدين. واحد مثلا عايز يشرب خمره وعايز يعمل حاجه غلط يقول لك لا الحشيش مش حرام. يا لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، انت يعني عايز تعمل الحرام باسم الدين؟ دي المصيبه الكبيره. فبعض القنوات يا مولانا يقول لك انت تخش على الهوا يقول لك انت كذا كذا، انا هعمل لك حجاب دلوقتي اهو وهكتب لك فيه في الحجاب مش عارف ايه، اكتب كذا واعمل كذا والحجاب كذا ومش عارف ايه. هذه الامور للاسف بقت يعني، وطبعا انت عارف معظم يعني معظم الزبائن بتوعهم نساء عشان النساء طيبات وصاحب الحاجه أرعن. فايه تعليق فضلتك على الأرض؟ اولا يعني دخل ابن مسعود فوجد زوجته واضعه قلاده في رقبتها. ايوه زي كده خرز او خرز زرقاء او عين او عوض كده. قال ما هذا؟ هذه تولة يعني تميمة. فشدها ابن مسعود وكان رجل رقيق الحال مع زوجته مهذب، لكن شدها بعنف. قال صار آل ابن أم عبد اللي هو يعني ابن مسعود أغنى الأغنياء عن الشرك. إنما التولة من الشرك هكذا قال صلى الله عليه وسلم، من علق تميمة فلا أتم الله ولا من علق ودعة فلا أودع الله له. أولا نحن قلنا ان المقياس واحد كتاب وسنة. نحن اذا اردنا ان الاخت بتسال عن الرقية الشرعيه، الرقية الشرعيه كفانا مؤونتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد مريض عرق يا اما يرقي نفسه يا حد من محارمه يرقي. الله تمام، عشان مهم نحدد اهو يعني يعني زوجها ابنها اخوها خالها عمها كده ابن اخيها ابن اخيها كده او رجل لرجل او هكذا. ايه الرقية؟ ببساطة شديدة. اولا الفاتحة وهي الشافية. كان عمر يضع يده على جزء المريض ويقرأ الفاتحة كأنما برئ من عقاله. الله اكبر ما شاء الله. فلما مات عمر ولا احد من الصحابة يلقى الرجل قال كيف حاله؟ قال كما انا. قال والله الفاتحة هي الفاتحة، ولكن اين يد عمر؟ الله اين اليد التي لا تمشي؟ اين اليد التي تتوضأ؟ اين اليد التي تمسح على غسل الدم؟ المهم فنضع ايدينا على الجزء المريض ونقول ثلاث مرات ببساطه شديده بسم الله بسم الله بسم الله. شوف ثلاث مرات زي ذاك الصبح ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، او اذا كنت هرق نفسي او اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وفي دعاء طبعا اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك. بالصدق وبفضل الله سبحانه وتعالى وبايات الشفاء الست ان شاء الله رب العالمين يشفى. بالظبط. انا عايز اركز على الحديث اللي حضرتك ذكرتها. من علق تميمة قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. من علق تميمة اللي هي التعويذة او الحجاب او الحجاب حطت مش عارف شوية الاسود وكلام هبل وعبتها ومعلقها فلا اتم الله له، يعني الله لا يتم له. ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي لا تتم المراد اللي هو عامل فيه الذي علق من اجله. بالظبط. يعني انا عامل دي علشان ربنا يحفظ ابني، ربنا مش هيحفظ ابني. انت عامله دي عشان ربنا يحب جوزك مش هيحبك كذا. فلما من علق تميمه فلا اتم الله، ومن علق ودعه اللي هي بيسموها الجوجع او القوقعه فلا ودع الله له. الله لا يجعله يعيش في دعه ولا سكون الله ينغص عليه حياته قلق. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن تعلق بشيء وكل إليه وكل إليه. نعم. ربنا يقول لك أنت تعلقت بكذا طب خليه ينفعك بقى. وبعض الناس بيعملوا كده للأسف، يجي ياخد شقة جديدة واخد شاري عربية جديدة، يروح جاي ربنا يعزك جاي فردة جزمة ومعلقها على النمرة من قدام ليه؟ قال لك عشان ما حد يبص عينه بدل ما تيجي في العربية تيجي فردة الجزمة، يبقى الجزمة ايه؟ ياخد شقة جديدة يحط حدوة حصان، هو ده مستبل ده ولا فيه خيل سكنين هنا ولا حصينة جوه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ يقول لك ده عشان يمنع، لا لا لا ده فيه شرك والعياذ بالله. نعم نعم. والحمد لله ديننا يسير وبسيط، ونحن الذين عقدناه صعبنا المسألة. سبحان الله. في أكثر من مش هقول مش هنصعب المسألة على الناس. فاتحة الكتاب. ما لسه بصدق نية. بصدق نية. سبحان الله. سبحان الله. الأخت أم وأم من قطر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم يا رب. يا رب يعزك ويبارك فيك، جزاك الله كل خير. ألو. تفضلي أموري. دكتور عمر عبد الكافي، أنا عندي رغمحت سؤالين. الآية بتقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، سورة الرعد. أيوة. فإيه الآية يا شيخ عبدي؟ وإن أراد الله بقوم سوء. وإذا أراد الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وما لهم من دونه من واد. وما لهم من دونه من واد. أيوة. طيب. والآية اللي بعدها من يهدي الله فهو المهتد ومن فلن تجد له وليا ولا نصيرا. يعني هل انا لو بعمل معصية معينة وعايزة ابعد عنها بس يعني قادرة ابعد عنها ما عنديش قوة الارادة اني ابعد عنها، فاقول خلاص ربنا انا كده كتبني من الضالين؟ جميل السؤال. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني حضرتك بتقول بيصلي وظالم حد وبيصوم، يعني انا اترك بقى كل حاجة كويسة بعملها لحد ما ابعد عن المعصية؟ هل ده مش متقبل مني يعني؟ اترك غير لغايه ابعد عن المعصيه. نعم. ايوه طيب. طيب حاضر. هل متقبل؟ وجزاكم الله خير يا رب واياك يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم. فتكمله برضو للنقطه استاذنا. نعم. ان بعض الناس اللي بيقولوا ان احنا بنرقي او بتجي لي مثلا يقول لك في واحده عايزه محسوده منظوره مش عارف ايه الاخر الكلام ده، فيروح واحد جايب مراته او جايب بنته ويجي للي يقول له روح يروح للشيخ يرقيها، يوم الشيخ يحط ايده على دماغه ولا مش عارف يحط ايده على ايه، وبعدين الشيخ كمان يقول لك ايه لا دي ملبوسه فما تقعدش بقى انت لحسن الاحتمال العفريت يطلع منها يخش فيك فاطلع انت بقى بره وسيبنا احنا الاثنين. ده كلام خبل. حضرتك وانت بتتكلم حضرتك قلت يكون واحد من المحارم. وهنا ولذلك طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. قال ربنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني لما كان داخل الحدود ما تعب، لما عدى لما جاوز تعب. نحن نتعب إذا جاوزنا الكتاب والسنة. الكتاب والسنة دي دائرة يجب أن نعيش فيها، دوروا حيثما الإسلام دار. أيوة. نجاوز الكتاب والسنة نتعب ونضيع حسناتنا وندخل في شرك، ندخل في عدم توكل، ندخل في عدم صدق، ندخل في محرمات، ندخل في ما يغضب الله عز وجل ولن يبارك رب عبادي عز وجل. تمام. سبحان الله. فالعبد لابد ان تكون عقيدته السليمه. يقول ربنا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. من هو الله سبحانه وتعالى. شوف العبد الضعيف مع الرب اللطيف، العبد الذليل مع الرب الجليل. قال سيدنا علي رضي الله عنه المسافه بين السماء والارض دعوات مستجابه. بس دي مسافة، ضيق المسافة. قول يا رب لبيك يا عبدي، ولكن يستجيب في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده. وعلى الطريقة التي يريدها هو. يعني أمنا هاجر قالت من الصفا للمروة، من الصفا للمروة، من الصفا للمروة. خلصت الأسباب، جاءت زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة، بس هي قبل عامة الأسباب. سبحان الله. في عامة الأسباب، لكن زمزم طلعت حتة تانية. يعني الله ليس بترتيبك انت. سبحان الله. انت اصلا مش العلم بيرتبوا اللي يسموه البازل والكلام اللوحه ويعملوا قطع قطع، مش انت اللي ترتب. لا العلماء الكبار يقولوا ايه؟ اختار الا تختار ودبر الا تدبر، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الله اكبر. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. خلاص خلاص سبحان الله. أنت يقول لك سلم يعني ليس معي لا سلاح ولا غيره. لأن الذي عودك النعم وأنت قدمت شيئا وأنت في بطن أمك لم يمنع عنك نواله لأنك كبرت وصار عينين وشفتين ولسان وقدمين. لا. لا لم تستغن عن الله أنت وأنت ضعيف يا موسى. لما خفت عندما خرق الخضر السفينة رب خفت أغرق لا شرس أغرق لتغرق أهلها. طيب ومن الذي حمك عندما أمرنا أمك أن تبقيك في التابوت وتبقيك أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرة. أنت ضعيف في كبرك كما أنت ضعيف في صغرك. الله. أنت محتاج إلى الله. الله. هذه العقيدة. هذه العقيدة. فتح الله. نعم. فتح الله لك. الله يرضى عليك. خيرا. بارك الله فيك. فعود على النقطة دي بقول بركز فيها برضو لأن بعض الناس بيعتقد إن الشفاء فيك مش في القرآن اللي بتقوله. فيقوم يقول إحنا عايزين نروح للدكتور عمر علشان يرقيها. نقوم نقول طيب الدكتور عمر هيرقيها بإيه؟ بالقرآن. القرآن والسنة. يبقى هو عندك في البيت. طب ما هو عندك. انت رايح الصغرية دي. يبقى اذا انت بقى دلوقتي الشفاء مش في القرآن والسنة. ده الشفاء في الدكتور عمر انت بتعتقد فيه والعياذ بالله. مصيبة. بدي المصيبة. يبقى هو هيقول ايه مش هيقول القرآن والسنة. طب ما تقول انت القرآن والسنة. قول انت حطك على دماغ مراتك على دماغ بنتك. لكن حتة ان حد يتدخل في الامر ده الله يفتح الله يفتح لك. فتح الله لك. الله يبارك الله. النقطة الثانية. في عندنا حكم تأخير الصلاة. تأخير الصلاة. ان انا اؤخر الصلاة. هي ما جاش في الاسئلة بس يعني موجود في اللي هما بيتصلوا بيسيبوا الاسئلة. طيب جميل جميل. اساس مثلا مش مهم. حكم تأخير الصلاة. قال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصلاة في اول الوقت رضوان. الصلاة في اول وقت رضوان. اي. وفي اوسطه رحمة. وفي اخره مغفرة. رضوان رحمة مغفرة. مغفرة يعني في ايه? في ذنب حدث. ما انا لسه عايز اقول يعني. حد يقول خلينا في الاخر. لا لا لا لا مغفرة. قد مغفرة وقد لا كنا. لا شوف وقت. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي. ليس من يؤخر الصلاة لانه في زحمة السير المرور في ورطة معينة في يعني هو ناسية. سبحان الله. ليس هذا يتساوى مع المتعمد والامور ميسره ان يصلي الصلاه في وقتها. ما اردت الاعمال يرضى قال الصلاه الوقت. الله هو ده الصلوات الصلاه الوقتها. اي العمل افضل. اي عمل هو ده افضل افضل الاعمال. انا حي على الصلاه حي على الفلاح ينادي مناد من تحت العرش يا بني ادم يا معشر المسلمين قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم بالذنوب فاطفئوها الصلاه. الله الله تحترقون تحريق في الترمذي وصححه الحاكم تحترقون تحترقون فاذا صليت يعني تعملوا ذنوب من صلاه الصبح الى صلاه الظهر توجب احراقكم فاذا صليتم صلاه الظهر اطفئتموها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم صلاه العصر اطفئتموها الى فاذا صليتم صلاه العشاء اطفئتموها حتى ينام العبد وليس عليك خطيئه الله الصلاه الى الصلاه جمعه الى الجمعه رمضان الى رمضان حج الى الحج الفرض دي كل دي مكسرات الذنوب هي كده لحد شوف نجعل همتنا رضوان الله عز وجل لان انا ليا منظرين منظر خارجي ومنظر داخلي المنظر الخارجي موقع نظر الخلق فانظر على اللباس الشيخ النظيف الشيخ النظيف. هذا نظر المخلوق وانا نظرتي اليك عدة ساعات في النهار حتى لو كنت اعمل معك 10 ساعات كل يوم لكن بس ساعات لا انظر اليك وهناك القلب محط نظر الخالق والله عز وجل الناقد بصير كما قال الرسول لأبي ذر إن الناقد, الناقد بصير, بصير. والناقد بصير يراني 24 ساعة الله أكبر. فينظر إلى قلبي طيبة ترى أنك تخرج تستقبل الضيف تعبد سبحان الله طيب والله عز وجل ينظر إلى قلبي 24 ساعة فإذا رأى فيها غشا وكبرا وعجبا ورياء وهوى واستكبارا واستعلاء ونفاقا وكذبا فبالله عليك ما الحل ما الحل سبحان الله وذلك قال علماؤنا استحي من الله كما تستحي من رجل عظيم من قومك يعني استحي من خالي من عمي كبير العائلة مش لجب يعني الولد لما يكون ماشي مع أبوه ماشي كده غض البصر يا ولد فيه يا ابويا الله يرضى عليك ماشي لانه نستحي من ابوه تمام لكن لو وحده مع زملائه بس يا ولد مفيش رقابه لكن لو كان الله هو سبحان الرحيم الله. سبحان الله هيك. سبحان الله فتح الله لك ما شاء الله فيك. الله عز وجل يقول في سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين وكانت يعني مش كان زمان الضبط يعني كانت زينا يعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا يعني موقت بمواقيت محددة معينة. فأنا بنسأل اللي بتقول تأخير الصلاة هو أخرها ليه؟ يعني هم عذرين فقط النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيهم. قال من نام عن صلاة أدي واحد أو سهى عنها اثنين بس فليؤديها وقت تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أيوة. ونوسع في فقه المصالح. أيوة. الطبيب الذي فتح بطن المريض في غرفة العمليات وأذن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ظهر الجمعة حتى وطبعا يراعي لا يعمل عمليات في هذا الوقت، لكن نفرض جدلا أن العملية استمرت ليستمر على عمله. برج المراقبة في المطار بيطلع الطائرات وينزلها. خلي قاعد يا ابن ما خلصت خلي بالك وانا اروح اصلي وارجع زي صلاة الخوف. نصف الجيش ونصف لان الفقه مرونة الشريعة. الله. عظمة شرع الله. الله. يسر شرع الله سبحانه وتعالى. الله. ولكن لا عذر لنا في تأخير الصلاة عن وقتها. دليل ان في جمع تقديم وجمع تأخير. حتى مش مسافر ان الحديث البخاري ومسلم عن ابن عباس يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم والعصر بين المغربي في غير سفر ولا مرض ولا حاجة. فلما سئل قال لكي لا يحرج أمتي. لكن أنا لي سؤال، لكن لا يؤخذ هذا الحديث على أنه العادة ما يبقاش عادة استثناء. لكن كمان السؤال هنا يجي واحد يقول لك زي ما فضلتك بتقول أصلا أنا في برج المراقبة ما أقدرش أصلا أنا في شغل تعرف أنا شغلي ما أقدرش أسيب. أنا بسأل سؤال بقى، ولو ما يجي لك إسهال يا أخويا بتعمل إيه؟ نعم تجري على طول على الحمام، طب تجري على الصلاة من باب أولى. يعمل الأسباب. وإذا كان الله في قلبه والنور في قلبه كبيرا يكون موسويا النزعة وعجلت إليك رب الخلق. الله وعجلت إليك رب الخلق. الله ما جعلنا من ذلك. طيب الأخ اللي بيقول حلف، وأنا بقول له ليه أنا بسألته ليه؟ لأن كتير من الناس يقول لك أنا حلفت بعدين يكون فان باطل والعياذ بالله، نفحت ابويا تربه امي وعيش المال في الميه الطاهره. فمن كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت او ليصمت. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابو داود من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، ولو انه شرك اصغر لكن يعني برضه شرك يعني. فساعات الناس تقول لك اوحيت ابويا علي الطلاق مش عارف كده، فهو قال والله حلف بالله انه ما يعملش حاجه وبعدين رجع عنها. ايه الوضع بقى؟ يعني يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام سواء متفرقة أو مجتمعة ما في مشكلة. اللي هو في الآية. أيوة. الله تبارك وتعالى يقول. أيوة. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمان. أيمان. ولكن يؤخذكم بما كسب عقدتم الأيمان. أيوة. كسبت قلوبهم سورة البقرة. هنا سورة المائدة. أيوة. ولكن يؤخذكم عقدتم الأيمان. هو يمين معقد. فكفرته. أيوة. كما حضرتك قلت إطعام 10 مساكين. من أوسط ما تطعمون أهلي. يبقى دلوقتي أنت تتأكل. خلي بالك وجبتان في اليوم. أيوة. وجبتان. لأن في رمضان أنت في إفطار وسحور. وفي الأيام العادية أيضا أقل من فيها وجبتين. فتح الله لك. يبقى إطعام 10 مساكين. أو مسكين 10 مرات. بعدين لا نستطيع أن نضع. نستطيع أن نضع تسعيرة موحدة للغني والفقير. من أوسط يعني إيه؟ على قد حالك. أنت بتاكل إيه؟ يعني الرجل الذي يأكل في المطعم بيدفع 1000 في الوجبة. غير المسكين الذي راتبه كله 100. هذا يعني اوسط الله يعني حسب وضعك. تطلع منه. من اوسط ما تطعمون اهلك او كسوتهم. أيوة. لو انت غني شويه تجيب لهم يعني او تحرير رقبه. فمن لم يجد. أيوة. هنا النقطه اللي عايز نوضحها الحقيقه، لان بعض الناس معاها فلوس ويقدر ياكل، يقول لك لا يا عم بدل ما ياكل لي 10 مساكين بكده اديها 3 ايام صوم 3 ايام. لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به. فربنا بدأ بالإطعام او بالترتيب. وقال لك فمن لم يجد فصيامه 3 ايام متفرقين او ورا بعض، ما فيش فيه مشكلة يعني. فتح الله لك جميعا. بارك الله فيك. الاخت ام احمد من الامارات، طب اتفضلي وبعد كده نكمل اسئله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا جزاكم الله خيرا الاول على هذا البرنامج الجميل. الله يعني. وكنت عايزه اسال بس، انا الحمد لله مرتديه الحجاب من سن صغير. وبعدين انا دلوقتي مدرسه لغه فرنسيه، وبعدين جيت الامارات فرحت مدرسه ابتديت اللي قبل 30. رحت كم مدرسه فحصل ان هم رفضوني بسبب النقاب، قالوا عشان التعامل في المدرسه وكده. فانا كنت عايزه اعرف اذا قلعت النقاب هل ده يعني فيه ذنب عليا ولا ان هو عادي؟ لان المساله دي قلقاني، لواحده صاحبتي قالت ان هو فرض ولازم تلبسيه. ده سؤال. احنا جاوبنا زي المرة اللي فاتت، لكن برضو دكتورنا يركز تاني. اتفضل السؤال التاني. السؤال التاني كنت عايز اسأل على تأخير العشاء بالذات، مش الصلاة كلها. الحمد لله الصلاة كلها في وقتها، وقت الأذان، لكن العشاء بالذات ممكن أخرها ولا لا؟ وجزاكم الله خير. وإياك جزاك الله كل خير، ربنا يبارك عليك. يا السؤال اللي كان اخونا ابو بدر، أيوة، اللي هو ثقة للنفس، اللي فضلتك قلت انه ده سؤال مهم في اخراج الصدقة. ثقة للنفس ثقيلة. اذا ما فضلتك تعلم ان الواحد لما بيطلع صدقة بيطلعها من بين الاحي 70 شيطان. فريت فضلتك تركز لنا على النقطة. سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. ومد بس حلو والله مولانا. الله ورعي بمدرسة. وبعدين مادة مال في اللغة لا تدل على استقامة أبدا. إذا فلان حاله مال أو مال أو الجدار مال. سبحان الله. إذا سيدنا علي يقول في في في أرجوزته الجميلة: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن عنده فضة فعنه الناس من فضة. سبحان الله. وهذه من بلاغة الإمام عليه الصلاة والسلام. الله رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان الله. ليه ثقل المال أو ثقل إخراج المال؟ العبد ينسى أنني مجرد موظف وأمين على مال الله الذي في حوزاتي. هو ينسى دي. يا الله. هو ينسى دي. إذا ربنا يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنا مش صاحب المال. وبعدين الأمر الأغرب. سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب. أنا أعطيت ابني، نضرب مثال بسيط كده، 100 جنيه. خذ 100 جنيه. خلاص. تملكها. خلاص. وهو طالب تلميذ لا يملك نفسه شيء، هي الاموال التي اعطيها له. خلاص. جيت في مره قلت له ايه؟ بقول لك يا ابني اعطينا 10 جنيه من المية، وبكره الصباح ان شاء الله او بعد ساعه او بعد نصف ساعه هعطيك بدل 10 100. الولد احد حالتين: يا ذكي يا غبي. ان كان ذكيا يقول المال مال ابي طبعا وهو اللي اعطاني، عندها كمان هياخد عنه ويرجعهم ل 100، ابقى انا معايا 190. ولا ما رجعش؟ ما رجعش. لا. وهو ابوه اذا قال وفى ما معاه لا اباه الا اوفيا. كمان. خلاص. سبحان الله. الغبي وليه؟ يا عمي عصفور في اليد ولا 100 على الشجر ولا ايش ضمني؟ لا لا لا لا. المال ما دام دخل جيبي المال مالي. ولله المثل الاعلى. العبد الكريم مع الله والولد الذكي. هات يا عبد الله أنت لك أدي 1000، لأخيك المسلم فيها الفقير 25، وأنت لك 975. خلاص. فهو الناس في استلقت الحقيقة نوعين. نوع يقول أول ما أخذ 1000 أقول أول 25 دي فلان، دي مش بتاعتي أوصلها. فأنا أمين عليها، أمين عليها أوصلها. وبعدين 975 دي يعني كل 40 جزء في جزء الأخوي الفقير، وأنا لي 39. كل 40 جزء واحد لاخويا الفقير و39 جزء ايه لي انا. هو مصيبة انظر الى ايه لما تدخل الاموال في حوزته يقول ان هذا المال انما هو مالي. يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ابليت او اكلت فافنيت او تصدقت فابقيت. ماذا بقي من الشاة عائشة؟ قال ذهبت كلها، وزعناها كلها، وبقي الذراع. قال قد بقيت كلها لنا عند الله، وذهب الذراع. اللي هنأكله ده هو اللي ضاع علينا، واللي وزعناه هو اللي بقي عند رب العباد عز وجل. وكان عائشة تحفر الدرهم وتقول انه يقع في كف الله لا في كف الفقير، وكانت تضع على طاولة او على منظرة ليأتي الفقير ليأخذها وليأخذها من يدها. تقول حتى اعلمه كي تكون يده عليا، لا اله الا الله، عشان ما يضع يده من ايه تحت. فيقول لها: جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين. جزاك انت. يقول: يا ام المؤمنين يدعو لك بانك انت. قال: ادعو انا له، لقد حمل زادنا الى الاخره. كثر خيره اللي هو شال من زادنا واعطاه للاخره. فلما توضح حمل زادنا الى الاخره. سبحان الله. وبعدين الفتن والعبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة. الله. ماشي الناس كلها الشمس اقتربت والناس في العرق وماشي في ظل صدقته. اتقوا النار ولو بشق كعبة. شق ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. أبدا. أول يقول إيه الشيطان يقول إيه يا راجل. دعت الفقير جنيه وجنيه يجيب له شيء. هو الدينار يجيب له شيء. هو الدر خلينا نكون عشرة. لا يا حبيبي. خرج الدينار الآن ربما البركة في هذا الدينار. الله أكبر. لأن عجل. إذا أردت خيرا فعجل به. كلمة ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما طرق بابها أحد الفقراء فحثت في البيت فلم تجد إلا عنبة. حباية مش عنقود عنب. حبة عنب. حبة فمسحتها وأعطتها له. فقيل لها في ذلك إيه عائشة ده بيت النبوة. إزاي تطلعي حاجة زي ده مش مأمنة ده يعني كلام زي كده يعني. قالت سبحان الله كم فيها من ذرة. مش ربنا بيحسب الذرة من مثقال ذرة خيرا. طب فيها كم ذرة دي؟ ذاك الحسن البصري جاء مسكين وقال ما أكلت البارحة شيئا ده البارحة ولا اليوم. فقال الحسن لجاريته ما عندنا؟ قالت عندنا 10 بيضات. قال أعطيها له هتكلها هتكلها. أخذت 10. هي قالت الحسن البصري ده يصوم يوم واثنين ما يهمون. أخذت واحدة وضعتها بجيبها وأعطت المسكين 9. بعد شويعات طرق البفطر جارهم غني عنده مزرعة يبدو الدواجن جايب سلة بيض. لا إله إلا. قالت أعطانا جارنا هدية سلة بيض عديها 90. قال هل أخذت من 10 بيضات شيئا؟ قالت نعم يا سيدي حجزت واحدة. قال غبنتينا في 10. لا إله. ضيعت علينا 10 بيضات. سبحان الله. هؤلاء الذين ينفقون سبحان الله. يعني زي قال يا بلال أنفق. أنفق بلاد ولا تخشى من ذي العرش إقلال. الله. أما سبحان الله يقول تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر منك. فدار بلال بينهن بحجره كل تقطع خادمها أو أسرتها أو قرطها حتى أقل حجر بلال بما في حجره من ذهب. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. سبحان الله. أما أبو الدحداح قصة أخرى. أنا عايز فضلتك تركز على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. أبدا. ليه ما نقص مال من صدقة؟ لأن أنا في جيبي 10. أي. خرجت 1. تفضل. بقى بجيب كام؟ 9. 9. لا بقى 19. بس. أنا خرجت 1. 10 وفضلت 9. يبقى اللي باقي 19 بالبركة. سبحان الله. عند من صدق كده ما كده يبقى انا 100 انفقت 10 باقي كام؟ ده مش 90 لا 190 عشان في اللي هو الثواب ده بقى 10 وايه والله يضاعف لمن يشاء هي كده في قراءه فيه. كمان سوره البقره والله يضاعف يضاعف طبعا لمن يشاء الله ضاعف لنا يا رب امين يا رب امين يا رب ان الله لا ياخذ صدقه عبده بيمينه وكلتا يديه يمين الله. ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة الفصيل الايه الناقة الصغير سبحان الله. نعم. الأخ أحمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ربي؟ الله يعزك خير حال والله. الله يسلم الوالدي للدكتور عمر. مرحبا أهلا وسهلا. الله يخليك. لو سمحت عندي سؤال. أؤمن. السؤال الأول هل ممكن أحج عن والدي الميسور حال وتوفى بشيء ولم يحج؟ توفي. السؤال الثاني في نفر كان له حق عند نفر ثاني واللي توفى هل ممكن الحق هو تعطى أولادهم وصار كده احنا ممكن نوفى حق اللي كان عليه ثاني ولا ايه؟ طيب جزاك الله خير. وصل السؤال. الله يخليك. وفي ملحوظة يا دكتور الشيخ وجدي اتفضل. حضرتك بتقول في كتير فارجو ما تلهاش. انا ما قلتهاش المرة دي الحمد لله. اقوله هو كذلك. هو فعلا هو اللي قال اوكي. انا فعلا في اخوات واخوة كتير قالوا لي انك انت بتقول كلمة اوكي. بس والله تعود يعني. الشيخ وايدي من محبي اللغة العربية وان شاء الله سواء لن تسمع مصطلحات النبي ان شاء الله في البقى. هو الواحد بقى يعني عملية تعود هنا اكتر منها حاجة تانية. فحتى كنت ناوي انا اقول معود لسان العربي نقول للدكتور برضو ما يقولش اوكي اوكي ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. الله يفتح عليك. افتح الله لك. الاخت ام وام من قطر كانت بتقول الآية في سورة الرعد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن نشكو من ظلم العالم كله لنا المسلمين طيب نعمل ايه؟ نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. ليرفع الزوج ظلمه عن زوجته، وليرفع الاخ ظلمه عن اخيه، وليرفع الابن عقوقه عن ابيه، وليرفع المدير ظلمه للذين يعملون تحت رئاسته وقيادته، عندئذ يرفع الله الظلم العالمي عنا. الله اكبر. عشان كده بقيت بكبسولة صغيرة. فتح الله. نعم. كيف ما تكون يولى. لا بدل بطل. يعني سبحان الله العظيم. يا قال سيدنا عمر لسيدنا علي. يا علي ان قوم ادوا هذا الى اميرهم لجد امناء. لما العربي جاب سؤال كسرة. قال يا امير المؤمنين لسيدنا علي. عفست فعفوا ولو رتعت لرتعوا. الله اكبر. قانون قوانين. عفت فعفت رعيتك ولو رتعت يا عمر لرفعوا. ان الذين ادوا هذا لامناء. سبحان الله سبحان الله. فتح الله لنا. السؤال كان بتاع اخونا اختنا ام احمد من الامارات. سؤال النقاب واحنا تقريبا جاوبنا. فضلتك تحب تزود حاجة او تديها. والله احنا اكدنا هذا المعنى اولا. شوف. يعني يجب وهذا كلام لجميع المريدين والمريدات والمحبين والأخوات في الله اللي هم يشاهدوننا. يسر الإسلام وعظمته أن هناك رأي يعني بأدلة وهناك رأي آخر بأدلة وكلا الدليلين صحيح. يعني الحد الأدنى أن الحجاب فرض. ما فيش خلاف. الخلاف على تغطية الوجه والقفاز وعدم تغطيته. يرى الحنابلة أنه فرض واجب لأن المرأة عورة كما ورد في الحديث. وهناك الحديث الذي إذا بلغت المرأة لا يظهر من الوجه كفة وإن كان فيه يعني ضعف لكن تقويه آثار أخرى. هو حتى اللي قال دي الشيخ ناصر الدين الألباني كان بيقول إن رواية خالد بن دريك عن عائشة تجعله مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن الحديث روية بطرق أخرى صحيحة تجعل هذه الرواية صحيحة. تمام كده. وبعدين يعني كده الرأي. ومش ده الحديث بس. لا طبعا ما ده حديث احنا بس ما ندخلش في القضية ده. لكن القضية الاخت فلانة هذه التي لبست النقاب. ام احمد لبسته على انه فرض ام فضل. تختلف. ان كانت لبسته اقتناعا انه فرض واخذ برأي الذين يرون فرضيته. انا ارى ان تظل على نقابها والله والرزاق. الله اكبر. ما شاء الله. وفي نقطة اخرى حتى التي تراه فضلا وهي قد انتقبت انا انصحها كأب واقول لها كوني على نقابك. لماذا؟ لان اذا خلعت النقاب فتتراجع خطوات اخرى في امور اخرى. الله يسهل. وفتنة. وليه؟ وعجب الله والرزاق. ان شاء الله رب العالمين. والله من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. تركت هذا الامر التدريس لوجه الله عز وجل احتسابا لفضل الله ان تستر نفسها بقية عمرها. فان شاء الله انا واثق 100% ان رب العباد سوف يكرمها كرما ما اكرم يعني كما يكرم عبادها الصالحين. فتح الله لك. يقول الله في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. كان في سؤال من الجزائر حضرتك بيقولوا تحديد الثلث الاخير من الليل لصلاة القيامة. يعني ليه التركيز على تحديد الثلث؟ اولا قلنا ان قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء الى اذان الفجر. هذا اسمه قيام الليل. اي صلاة في هذا الوقت اسمه قيام الليل. حتى بعض الناس يقولوا من المغرب. اذا دخل الليل صار اي صلاة فيه تسمى قيام الليل. يعني بعض العلماء يحددون ان قيام الليل لا يكون الا في الثلث الاخير. ولا يكون الا بان يسبقه نوم. لا ابدا. هذا امر. ولهم ادلتهم. والله اعلم برأي الضعيف وبما استقرناه من كتب الفقه. ان قيام الليل اي صلاة طالما دخل الليل من العشاء الى الفجر فهو قيام الليل. ولكن يفضل الثلث الاخير. طب ما ركز ثاني. الليل اللي هو ايه من الاول العشاء قبل دخول ما هو العتمة دخول العتمة. حتى ابو الاحناف يرون ان صلاة المغرب قبل اذان العشاء بثلث ساعة قضاء. لان دخلت العتمة وعندهم وقت العتمة انتهاء المغرب ودخول العشاء. وغياب الشفق الأحمر يا رب أن دخول العتمة اللي هي الظلمة يعني الظلمة الظلام قبل أذان العشاء بثلث ساعة الدنيا خلاص بتظلم غير خلاص المغرب انتهى صار قضاء سبحان الله. حتى عندنا في الفلاحين كانوا يقولوا المغرب غريب المغرب غريب صح المغرب صح غريب يعني أنا صليت بسرعة وإذلك حتى دايما كل وقت نترك له وقت ربع ساعة لا ساعة هذا النقطة نصلي وانا في الخير سبحان طيب الله. دلوقتي صلاة الليل لبعض الناس مفهومها كده انها اسمها قيام لي ان اقوم اول ليل طب نقولها بالساعات يا دكتور نقولها بالساعات اي والله انا يعني. اخلي الان العشاء مثلا الثامنة مثلا انا رضا مثلا لان متغير الوقت طيب رضا مثلا والفجر الخامسة كويس ادي من 8 ادي 9 ساعات يبقى ثلث الليل الاول من الثامنة للحادية عشرة من 8 ل 11 بالليل ومن 11 للساعة الثانية بعد منتصف الليل الثلث الثاني ومن الثانية إلى أذان الفجر هذا هو الثلث الثاني يا رب لك أن تختار في أي الله الله تختار أي وقت من الثلاث أي وقت دول تصلي ركعتين اللي يعجبك ركعتين أربعة يعني بما يفتح الله حتى قال العلماء مطلق النفل يعني تقعد كده الله أكبر صح الله أكبر على عبد الله حرك الله أكبر طب خليني أربط الحتة دي بنقطة ثانية يا أستاذ نعم كلمة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أيوة. يعني هم قليلا من الليل ما يهجعون أيوة. وإحنا كثير من الليل ما يسهرون ليه يعني في حاجة هنا يا ريت لا هي منظومة يا شيخ منظومة إزاي أكلوا قليلا أكلوا قليلا أنت هتاخد بقى بكرة هيبقى معلومة ما ينفعش صح واحدة من أنت ليه ناخد صفحة مش بقية الكتاب سبحان أكلوا قليلا وحلالا حلال لأن الحرام والشبهة يقيد الإنسان في فراشه سبحان الله طبعا سبحانك يا رب وقلت ذنوبهم يبقى أكلوا قليلا وحلالا ومن الحلال وقلت ذنوبهم فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون أقول لك ليه قيام الليل مرتبط ذنوب لماذا أهل الجنة لا ينامون مطلقا؟ لأنهم لا يعصون الله كالملائكة. الله أكبر. الله أكبر. يا مرتبط بكده. لا إله إلا الله. مرتبط بكده. ما فيش معصية في الجنة. فالمعاصي بتنين. فأنت لما تلاقي واحد ينام لك 8-9 ساعات اعرف أنه ده 4-5 ساعات نام عليك لأنه ده مش طويل دليل سبحان الله. سبحان الله فاذا انظر الى ان اهل الجنه ربنا يجعلنا والمشاهدين من اهلها دون سابقه عذاب هم لا ينامون مطلقا لانهم لا يعصون مطلقا فمرتبطه بمعصيه وبعدين قلنا من قبل ان الله عز وجل جعل قيام الليل لاهل الشرف فالذين خدموا ياخذوا الجائزه مين اللي يروح قبل الملك وقبل الرئيس وقبل الامير ها اللي عمل شيء للدوله صح ولا لا فيشرفوه بايه بان يقابل ايه رئيس الدوله ولله المثل الاعلى انت شرفت دينك نهارا الله فشرفك رب العباد بان يقيمك بين يديه ليلا الله هذه هي هذه هي وكيف تشرف ديننا ان نقل ذنوبنا ان ناكل قليلا قال من اكل قليلا وبعدين ايه شرب معني اكل قليلا أيوة. وهيشرب قليلا عبر طبيعي على قدر اللي بالضبط يعني من اكل قليلا نام قليلا قام كثيرا صح طويلا الله ومن اكل كثيرا ومن اكل كثيرا نام كثيرا سبحان الله ندم طويلا ها طبعا هي كده هي منظومه هذا نعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصف وطه لما تحسب ساعات المدينه 12 ساعه بهذه الايات تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ساعتين من الليل 120 دقيقه بالحساب الحالي تفسرها فضلتك بايه دي ان بركه يعني الله يرضى عليك الله عز وجل يعطي الجسد بركه كما اضرب لك مثال واضح جدا العشر الاواخر من رمضان اما معتكف سواء في الحرم او في المسجد او المراه معتكفه في بيتها تجد قليل النوم في العشر الاواخر من رمضان او قليل النوم قله النوم في الحج ما تقدر تنام تنام ساعه او اثنين وتقوم مسابقه ليه؟ سبحان الله لان كثره الطاعه مع قلة المعصية مع قلة النوم تورث قربة من الله عز وجل هي كده منظومة صح والله منظومة خدها منظومة المعنى ده جميل خدها منظومة بتحب صح يبقى الواحد يعني يدوب لا اله الا الله وبعدين وبعدين في نقطة علماء البيولوجي او الفسيولوجي او التشريح يعني عشان الاخوه بيزعلوا من التعبيرات علماء التشريح يقولون وانا احب اللغه العربيه الحقيقه يعني علماء التشريح يقولون ان ان ان ال ال ان ان ان الغده الكظريه هي غده تعمل عند الازمات. كيف؟ تجد ان واحد بيغرق يسبح ربما يعرف السباحه يسبح فتعمل الغده الكظريه باقصى طاقه ممكنه تفرز افرازات معينه تفرز جسم طاقه الى ان يصل الى الشط ثم يغمى عليه. تجد المراه ربما في الشهر التاسع ابنها وقع عليه منضده ثقيله او غيره ترفعه ولا تصل ترفعه بشده وبعدها تسقط. طيب الغده الكظريه دي في الناحيه التشريحيه والغده الايمانيه والغدد الايمانيه في الناحيه النفسيه الروحيه اذا عملت ان ان ان طاقه تلعب تعمل بنور الله عز وجل. الله اكبر الله اكبر. الطاعه دي عباره عن مولد مولد مولد مولد يبقى العبد نوران. فتح الله نعم. فتح الله لك ما شاء الله ما شاء الله. طيب تاخير العشاء بالذات تاخير صلاه العشاء الناس ظنت ان تاخير وتاخير الوتر وليس العشاء فرضياتها كفرضيات المغرب والظهر والعصر لا صلي العشاء اولا نؤخر الوتر. الوتر هي الركعه او ركعتين الشفع وركعه الوتر او ثلاثه عند الاحناف على بعضهم سواء كده او كده لكن المهم تاخير الوتر ليكن اخر صلاتك من الليل وترا خلاص خلي اخر اللي هو لا صلاه بعد الوتر بعد الوتر خلاص بعد الوتر يعني ايه بقى ما يعني انت صليت الوتر خلاص خلي اخر صلاه هنا خلي اخر الصلاه لو واحد متعود على قيام الليل يؤخر صلاه الوتر. ده ابو بكر ده كان عمر سيدنا عمر عمر كان يؤخر صلاه الوتر واوجه ان يصلي اول الليل فهذا ياخذ بالحزم وهذا ياخذ بالعزم كلاهم خير سبحان الله ما شاء الله. الاخت ساره من الاردن اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عمر بدي اسال سؤال. سؤالين بصراحه هم. السؤال الاول انه والدي وضعه المادي فقير وعمي وضعه المادي غني يعني ما بقول يعني بإحسان والدي انه يصرف علينا وعلى اولاد عمي نوعا ما فهل الفلوس اللي باخذوها اولاد عمي والدي هي جائزه عليهم شرعا؟ وهو العم ثري يعني او اولاد عمك عندهم مال؟ ايوه نعم عندهم مال عندهم ما فيهم يعني كان والدي كان مدلس عندهم بس سدتهم. معي يعني معذرة هل هذا من الهوى اللي عندك ولا ده حقيقة الأمر فعلا أن أولاد عمك عندهم ما فيهم ووالدك يعطيهم؟ نعم نعم نعم يعني ليس من الهوى نعم نعم يعني حقيقة يعني مش تصورك مش تصورك أنت يعني أنا ده مش تصورك أو تخيلك يعني دي حقيقة. خلاص طيب نعم يا شيخ خلاص طب خلاص السؤال الأولاني السؤال الثاني تفضلي. بخصوص السؤال الأولاني إنه عمي ماسك على أولادي يعني ما برضى يصرف عليهم. يعني طيب. عنده مال ولكن ينفق على الأولاد فهل يجوز أبوها ينفق؟ طيب. السؤال الثاني إنه هل تخص الحواجب جائز شرعا؟ يعني انت مش عارفه السؤال الثاني اللي انت مش عارفه الاجابه؟ طيب نجاوبك ان شاء الله نجاوبك. ايوه الاخ احمد من البحرين اتفضل. الاخ احمد من البحرين عمرو بحضرتك عمرو صدق معذره اخ عمرو لو سمحت بس كنت عايز اعرف يعني انا كان عندي حاله وفاه قريب كنت متوفى من حوالي شهر وشويه كده بقال الله عظم الله وجهه فكنت عايز اعرف يعني الاشياء المستحبه او الافعال اللي الواحد ممكن يفيدوا بيها يعني ينفعوا بيها. نعم خلاص يعني اهم الصلاه لو انا ممكن اصلي له مثلا الصلاه مش فرض عليه لا يعني الصلاه ايه ركعتين مثلا يعني نلخص سؤالك الاشياء اللي تنفع الميت يعني علشان الوقت يعني والصلاه والقران وصلت السؤال. طيب دكتورنا الله يبارك في عمرك نعم. الاخ احمد من الامارات كان بيتكلم عن الحج عن الوالد نعم. يعني والده يعني ميسور وغني بس تقريبا توفي قبل ان يحج نعم. فهل يجوز له ان يحج طبعا هو واجب عليه والله العجيب ان الذي يريد ان يحج عن ابيه دائما نساله ابوك ايام كان على قيد الحياه القادر على الحج ماديا وجسديا يقول لا، يقول خلاص سقط، ان الحج لمن استطاع عليه سبيلا، ما كان عليه حج اساسا، هو مات لكن هذا كان منشور، فمنشور او يستطيع ان يحج ولم يحج، فطبعا من باب البر ان يحج عنه. قال اولو كان على امك دين اكنت قاضيها عنها؟ قال نعم يا رسول. قال الله اولى او احق بالاجر. بس لازم يكون هو حج الاول، يكون هو حج الاول. نعم. لابد. الحق يذهب الى الاولاد، كان السؤال الثاني او الشق الثاني. واحد هما كلاهما قد مات، لكن واحد هو عند الاخر. ايوه طبعا وجب النفس هذا دين. يروح وده قبل توزيع التركه. يعني اول ما الميت يموت، اول ما الميت يموت تعمل ايه؟ نسد ديون. اول شيء قبل على المشاع، قبل التوزيع. سبحان الله. يعني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدمت له جنازه قال هل عليه دين؟ ايوه. فاذا اجيب انا نعم، من يقضيه؟ فيقول وارثه انا. خلاص فيعلم ان سبحان الله. فما كان يصلي على رجل عليه دين وكان يرفع سداده ولم يسد. من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. سلم يا رب. ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني. الله اكبر. فقضية الدين لابد اول شيء من باب البر ان يخرج الدين قبل توزيع التركة. من بعد وصية يوصي بها او دين سورة النساء. اول يبقى لابد حتى شهيد يحبس على باب الجنة من حتى يقضى دينه. إلا الدين. عشان كده بنقول يا ناس ما حدش يختلف الا لما يكون بضرورة. يا الذين امنوا اذا تداينتم. اذا يعني انت نسأل الاول بتداين ليه؟ اصلا عايز اشتري عربية. طب ما انت معاك عربية وحلو. لا اصلا العربية بعمل الازاز كده، انا عايز عربية من النوع اللي الازاز وينزل ويطلع ويقول بابا وماما. يا ابني هتروح تشتري لسه وهتروح تستلف وتتداين، ممكن تموت، هتسدد منين؟ فدي النقطة الخطيرة الحقيقة. انت حر مما انت منه آيس وعبد لما انت فيه طامع. انت حر لما انت منه آيس. لما انت منه ايسر. انا مش انا مش عايز المنصب ده، مش عايز الكرسي ده، خلاص انا حر. انا حر. لكن لو انا عبد الكرسي لا لا لا انافق وطقطق لا لا لا انا حر. انا حر. الثانية بقى اللي هي ايه؟ وعبد لما انت فيه طامع. او انت طامع. يطمع في مالي. سبحان الله. الله اكبر. ما شاء الله. نعم. طيب الاخت سارة من الاردن كانت بتقول على ان الوالد يعني بيصرف على اولاد عمها. غني يعني. بس ما هو راح ياخدوه لازم ياخدوه رحمه ونور. معلش ما هو المصيبه ان البخيل يعيش عيشه الفقير ويحاسب في القبر حساب الاغنياء. يا هكذا قال سيدنا علي. يا الله. حكم جديده. يا الله. يعني يعيش في الدنيا معيشه الفقراء، يقتر ويحاسب حساب الاغنياء. تعالى على اللي انت شايفه. طيب وفوق الارض هو نازل تحت الارض والعياذ بالله رب العالمين. ده هذا الامر الثاني ان رجل حكم من كام سنه ملياردير سويسري دخل خزنه في البنك اللي فيها المستندات وغلق عليه الباب وما ادرك المسؤولين في البنك ان في حد دخل الخزانه. الاكسجين طبعا ما فيش اكسجين، فقبل ان تخرج خلاص الاكسجين قل، فجرح اصبعه وقال الفقير من استعبده ماله ومات. فقال له خالد هذا حدث خياطه وكاله الابواب من سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني عبد المال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه او القميص، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. فسبحان الله. هذا العم هذا الاخت اللي بتقول عليه او بنتنا هو لا ينفق على اولاده. طب ما اولاده دول العم من اليتيم. ده ابنه ده مش يتيم، ده لطين. يعني اذا كان العم الشام ابوها ينفق على اولاد اخوه، يعني بالله عليك الاولاد يتسولوا وابوهم غني، خلاص عمهم برضه في ميزان حسناته. وسبحان الله عايز اقول اللي ما بينفقش دوت البخيل ده، طب نهايتك ايه؟ نظامك ايه؟ اللي انت مكنزه ده عندنا مثل يقول مال الكنزي للنزه. يعني هو عمل لي كده كان زي كان هيموت وهيسيبه هيدوهما بعد كده. ربنا يكفينا شر البخل. مكتوب على باب الجنه لا يجاورني فيك بخيل. يا سلم يا رب. الكرم شجره اصلها في الجنه. الله. من تعلق بغصن منها دخل، والبخل شجرته في النار، من تعلق بغصن منها سبحان الله. والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. وفي ناس يا شيخ وجدي المصيبة مش بخيله بس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا ستير يا رب، عياذ بالله، يا ستير يا رب، يبخل غيره سواء في مال أو غيره، حتى يبخل في المعروف. يا شيخ وانت قاعد جنب اولاد اخوك، يعني اولاد اخوك ما شاء الله عليهم رجاله وكل واحد له شارب يفعل الصدق. يا عم سيب الراجل على خير. لا اله الا الله. فكرتني بواحد بخيل قوي، اتجوز واحده بخيله جدا، خلفوا عيل حطوه ديعه. لا حول ولا قوه الا بالله، عشان ما يضربوش عليه. بس تضعهم بعض لا تضيع ولا يعرف. الله يبارك عمرك. الحقيقه ما فاتش يعني، فاضل وقت بسيط جدا بسرعه قوي حضرتك. الاشياء المتحرر الميت اخونا عمرو من البحرين، هو اللي كان يعني الدعاء له، الدعاء صدقه جاريه يعملها له سبحان الله. المتوفى يعني يفرح بصلاح الحج، المتلاخذه بعمل الحج. رواحه، سيدنا رواحه ابن عبد الله ابن ابي رواحه رضي الله عنهما، لما استشهد ابوه فيقول كلما صنعت خيرا رأيت أبي مبتسما في الرؤيا. سبحان الله. قل يا بني جعلتني فخورا بين أهل القبور، فلما زللت زلة رأيت أبي في الرؤيا عارضا على أصبعه يقول يا بني أخزيتني بين أهل القبور، والله ما استطعت أن أقابلهم اليوم. سبحان الله. الله طبعا. يا الله. كان أبو الدرداء يدعو بعد كل صلاة يقول اللهم تجعلني أعمل عملا أخزى أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. أم الدرداء تقول يا أبا الدرداء دعاء عجيب. يقول سمعت من حبيبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يخزى بعمل الحي. يا الله. ولذلك لا يصل الى المتوفى من اهله على الشاشه عنده الا اعمال الاخره. يعني ابنه اشترى سياره مش عارف بقى رئيس مجلس ولا تصل هذه الاخبار، تصل ان يصلي بنت حاجه بخير يقوم الليل يتصدقوا على حافظ القران عملوا الخير. اللهم اجعلنا من اهل الخير. اللهم يعني يرحم الاموات ويرحمنا بهم على التوحيد. الله يبارك في عمرك ويحفظ ايامك ويجزيك كل خير. بارك الله فيك. بارك الله اكرمك الله. اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات، وصلنا الى نهايه البرنامج، جزاكم الله كل خير للمتابعه. وزي ما تعودنا فضلتك يعني نصيحه سريعه كده لغايه ما نلقاهم في الاسبوع القادم ان شاء الله. انا عايز بس كل واحد اليوم يشوف قلبه فيه امراض شفاه ايه. عدم توكل، عدم ثقه، فيه رياء، فيه عجب، يبحث عن مرض ويعالجه في هذا الاسبوع. يبحث عن مرض ويعالجه ان شاء الله. الى ان نلقاهم الاسبوع القادم لما يجي لنا اخونا الدكتور صلاح ان شاء الله. ان شاء الله. اتخذناه اليوم الحقيقه بطلعته لكن ظله معانا وكلامه، لكن اتخيله يعني افتقد عضو اليسار يعني. الله يبارك فيك. انا انصح بس كل واحد يبحث عن مرض قلبي يعالجه، لان تظن ان الصلاه والذكر ده يكفي يا اخوانا، دي ثمره، لكن الشجره صلاح القلب. صلاح القلب. صلاح القلب. اللهم اصلح قلوبنا يعني يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نجتمع معكم ونلتقي دائما في الدنيا على خير، وان نلتقي في الاخره في رياض الجنه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.